قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف: فصل. قال المعترض: ومن قول هذا الرجل في موضع آخر من كلامه قال: اعلم ارشدك الله أن من أنواع الشرك الأكبر ما قد يقع فيه بعض المصنفين الأولين على جهالة منه، كقوله في البردة: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي. قالوا: في الهمزية من جنس هذا، وهذا من الدعاء الذي هو العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، انتهى مع كلام لا يؤبه به. يعني في نقد الشيخ رحمه تعالى للبردة والصوفية، معلوم عباد القبور عندهم ماذا؟ عندهم نصرة غريبة عجيبة للبردة، وله كلام عليها، على البردة والهمزية كذلك. غير هذا أشنع منه تركناه، لا هو يقول ماذا؟ وله كلام عليها، غير هذا أشنع منه تركناه ولأتباعه كذلك. هذا كلام من؟ هذا كلام عثمان المنصور. عثمان المنصور لازال الكلام لهم. وله كلام، يعني شيخ الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عليها أي على البردة: غير هذا أشنع منه تركناه لأتباعه كذلك. وسنشير إلى شيء من قوله، ويكفي من هذا قوله: من الشرك الأكبر. وعند هذا الكلام محط الرحل، فغائلته تنقيص سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والحط من رتبته، وغايته إبطال شفاعته بالكلية، وهذا كذب. فنقول: الأولى أن شرف الدين محمد ابن سعيد البوصيري رحمه الله لم يقصد ما قصده هذا الرجل، وليس هو بجهول عن عبادة الله ودعاء غيره من دونه الذي يكون شركا قد نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بجاهل حتى يقال ماذا؟ البردة فيها ماذا؟ فيها شرك أكبر. إذ ذاك لا يصلح إلا لله عز وجل، إذ كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يستدل بهذه الآيات. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات على الحظ على توحيد الله والنهي عن الشرك لا تعد ولا تحصى. وحاشا لعالم من علماء الأمة المعتبرين أن يقول الشرك الأكبر أو يقره، لأنه رحمه الله من العلماء الأمناء، ولو قاله أحد لا أنكر عليهم. وإنما هو رحمه الله تعالى يشير إلى يوم القيامة لاستحضار ذلك اليوم العظيم الذي تفزع إليه الخلائق للشفاعة العظمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لفصل القضاء حين تدنو، لا أصل تدنو لكن هو أخطأ خطأ منهم، حين تدني أو تدني الشمس منهم، وتزفر النار ويغضب الجبار، ويجاء بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، وتجثو الخلائق على الركب، وهو الحادث العمم الذي يعم جميع الخلائق، بحيث لم يبق نبي ولا ملك إلا جث على ركبتيه يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. هذا كلام عثمان المنصور انتصر فيه للبردة. والجواب أن يقال قول الشيخ: إن أشياء من أنواع الشرك الأكبر قد يقع فيها بعض المصنفين الأولين، قول صحيح، قول صحيح لا إشكال فيه، بدليل الشرك الأكبر الواقع في البردة نفسها، يدل عليه الكتاب والسنة والواقع والاستقراء. وقد خفي على قوم موسى عليه السلام وعلى أبي واقد الليثي وأصحابه ما طلبوه من أنبياء الله، فكيف لا يخفى أو لا يقع ممن لا نسبة بينه وبينه؟ قال تعالى عن قوم موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وقال أبو واقد الليثي وأصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مر معنا الجواب عن هذا الحديث، مراد به التشبيه كما بكلام تيمية رحمه الله تعالى. فإذا وقع ذلك من أولئك الأخيار ورسلهم بين ظهرانيهم، فكيف يستبعد أو ينكر وقوعه ممن هو دونهم في كل فضيلة وكل علم وكل دين؟ ما دام ذلك وقع في ذاك الزمان فوقعه فيما بعده من باب أولى وأحرم. بل يستحي العاقل من طلب المقابلة بين طائفتين، فكيف بالمماثلة والمقاربة؟ وفي الحديث: اتقوا زلة العالم وفتنة العابد. زلة العالم وعنه صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة، هذا لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه: زلة العالم وجدال المنافق والآئمة المضلون. وفيه أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وخطاب لي الصحابة رضي الله تعالى عنه، ودل ذلك على جواز وقوعه، وإلا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة، فإذا خافه صلى الله عليه وسلم على خيار أمته وأمر باتقائه فكيف يستغرب وقوعه وينكر من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وقد تقدم ما ذكر شيخ الإسلام تيمية من شعر ابن النعمان وغيره من هذا الضرب، وأنكره أشد الإنكار، وأخبر أنه من أنواع الشرك ودعاء المخلوق بما لا يصلح إلا لله. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.